بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول قتادة عليه رحمة الله: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. ودرسنا هذه الليلة مع باب عظيم من أبواب الصلاة يتعلق بفقهها، وهذا الباب يجهله بعض أئمة الصلاة فضلا عن عامة الناس، ألا وهو أحكام سجود السهو. سجود السهو أيها الأفاضل، الناس كلهم يسهون في صلاتهم، لا أحد يسلم من السهو في الصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لنقص في صلاته، سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده لنقص في صلاته أو زيادة أو شك. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده، على تفصيل سيأتي، لزيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك. والحكمة منه إما أن يكون سجود السهو ترغيما للشيطان في التمام، كان يشك الإنسان مثلا لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، فيلغي الشك ثم يبني على ما استيقن، فيكون حقيقة حاله أن صلاته تامة ولم ينسى. إما ترغيما للشيطان، وإما شفعا للزيادة عند الزيادة، وإما جبرا للنقص عند النقص. وسجود السهو لا يكون إلا لسهو في الصلاة، فمن ترك ركنا أو واجبا أو مستحبا عبدا لا يشرع له أن يسجد في صلاته، إنما يشرع للسهو لا للعمد عند جماهير العلماء. وأسبابه ثلاثة، أسباب السهو ثلاثة، احفظوا هذا الباب تجدونه سهلا: الزيادة والنقص والشك. إما أن يزيد الإنسان في صلاته أو ينقص أو يشك، والزيادة لها حالتان، والنقص له حالتان، والشك له حالتان. اضبط المسألة. الزيادة إما أن يزيد ركعة أو ركنا في صلاته، وإما أن يسلم منها قبل إتمامها. الزيادة لها صورتان: إما أن يزيد ركعة فإن صلي خمس، أو يترك واجب يزيد واجبا أو ركنا، أو يسلم عن نقص فيكون قد زاد ماذا؟ السلام، قد زاد سلاما في غير محله. مثال الحالة الأولى: أن يزيد ركعة فما دونها. ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، هنا زاد كم؟ ركعة. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء، وفي رواية أزيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم ثم سلم. ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعدما سلم، أي بعد سلامه من صلاته، ثم سلم. الصورة الثانية، إذا سلم المصلي قبل إتمام صلاته. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ركعتين، صلى بهم العصر ركعتين ثم سلم، فقام ذو اليدين وكان بيده طول، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال بلى يا رسول الله بل نسيت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال صدق ذو اليدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، يعني صلى ما أنقصه من صلاته، ثم سلم، ثم كبر فسجد سجدتي السهو ثم سلم. وعن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجر، فقام رجل بسيط اليدين، يعني في يده بسطة طول، فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعة التي كانت، ثم سلم، ثم سجد السهو ثم سلم. رواه مسلم. هذا السبب الأول، الزيادة، إما أن تزيد ركعة أو نحو ذلك، أو أن تسلم من نقص. والسلام في هاتين الحالتين يكون متى؟ بعد أن تسلم. الحالة الثانية النقص، والنقص له حالتان، إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. انتبهوا سأسألكم، إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. والنقص في الأركان ما عدا تكبير في الإحرام. لماذا؟ لأنه لم يدخل في الصلاة إذا لم يكبر الإحرام، كمن ترك ركوعا أو سجودا. نقص الأركان له حالتان، ونقص الواجبات له حالتان. نقص الأركان إما أن لا يصل إلى موضعه الذي تركه من الركعة التي تليه، وإما أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه. أعطيكم مثال، رجل في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام وشرع في قراءة الفاتحة، فتذكر. الصورة الثانية، رجل سجد سجدة واحدة ثم قام فتذكر وهو في الركعة الأولى في السجود الأول من الركعة الثانية أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، هنا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليه. في الصورة الأولى لم يصل إلى موضعه في الركعة التي تليه، يعني سجد سجدة واحدة ثم قام وهو في الفاتحة تذكر أو صبح له، ماذا يفعل؟ يرجع إلى المكان الذي نسيه ثم يكمل ما بعده. وفي الحالة الثانية تلتغي الركعة التي ترك فيها الركن وتقوم الثانية مقامها. الآن في الحالة الأولى ترك ركنا وقام منه ثم تذكره قبل أن يصل إليه من الركعة التي تليه، ترك سجودا ثم قام وهو في الفاتحة يقرأ فسبح له، ماذا يفعل؟ يرجع وجوبا، لأنه ترك ركنا. إلى ماذا يرجع؟ إلى السجود. إلى ماذا يرجع؟ إلى ماذا؟ إلى الجلوس بين السجدتين. إذا كم تركونا الآن؟ ترك ركنين، ترك الجلوس بين السجدتين ركن، وترك السجود الثاني ركن. فينزل ويجلس يقول ذكر الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يكمل صلاته. الصورة الثانية، لم يتذكر السجود الذي تركه إلا في وقت السجود من الركعة التي تليه، فهنا يلغي هذه الركعة كلها وتقوم الثانية مقامها، فيكون في الأخير كم صلى؟ 5 ركعات من حيث، ولكن واحدة فيها خلل، فيها ركن ساقط تسقط. في هاتين الحالتين يسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأنه زاد في صلاته، لأنه زاد في صلاته. الأول زاد قياما وقراءة، والثاني زاد قريب من ركعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. أما النقص في الواجبات بأن يكون قد ترك مثلا التشهد الأول، وله صورتان: إما أن يتذكره قبل أن ينتقل إلى الركن الذي يليه، وإما أن لا أن يتذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه. يعني ترك التشهد الأول ثم قام فاعتدل، والركن الذي يلي السجود ما هو؟ الاعتدال. هذا ركن، اعتدل استوى، هذه صورة. والصورة الثانية هو في أثناء رفعه تذكر فرجع، فإذا انتقل إلى ركن يليه لا يرجع ويكمل صلاته، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. دليل هذا حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتي السهو. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وفي رواية قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فإذا استتم قائما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرجع، وليتم صلاته، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذه أما إذا لم يصل إلى الركن الذي يليه، يعني ارتفع قليلا سبح له فنزل، أو الإنسان قبل أن يصل للقيام تذكر ثم نزل، هنا سهى، ماذا عليه؟ عليه أن يرجع. متى يسجد؟ قال: فإذا لم يستتم فإذا لم يستتم قائما فليجلس، ما قال له اسجد. وجاء في رواية عن المغيرة: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. الآن إذا استتم قائما لا يرجع، ماذا عليه؟ قبل السلام. إذا لم يستتم قائما يرجع، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. ها، هذه تخفى على كثير من الناس ترى. أما الشك له صورتان أيضا. الصورة الأولى أن يتحرى فيتبين له ما نسي ويتذكر، والحالة الثانية أن لا يتذكر ما نسي، أي لا يدري هل هذه الثالثة أم الرابعة، لا يدري. وفي الحالة الأولى قام هل هي ثالثة أم رابعة، فتذكر أنه قبل قليل كان جالس للتشهد فتكون هذه الثالثة. له صورتان، إما أن يترجح عنده أحد الأمرين، وهذا يسمى التحري، يتحرى الأغلب على ظنه ويثم عليه. في هذه الحالة يسجد للسهو بعد السلام، لحديث مسعود: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، متفق عليه. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني أوقات إنسان يأتي متأخر هو وصاحبه ثم يشك هل هذه الرابعة أم الثالثة، فيبطئ في السجود ينظر صاحبه هل يقوم أو يجلس. يحصل هذا؟ ينظر، فإذا قام يعني هذه ثالثة، وإذا جلس يعني هذه رابعة. هنا شك في صلاته وتحرى إما من نفسه أو من جهره، وهنا عليه سجود السهو. ترى كثير من الناس يسقط سجود السهو هنا، شك لم يدري هل هذه ثالثة أم رابعة، ثم انتظر صاحبه فصاحبه قام. لا، بعد سلم الإمام هو متأخر، دخل وصاحبه المسجد هو متأخر، فاتتهما ركعتين، ثم في الثانية لما صلىها شك هل هذه ثالثة أم رابعة، فانتظر صاحبه فقام صاحبه فقام معه، استيقن أنها اللي كانت ثالثة لم تكن رابعة، فبنى على ما تحرى له وظهر له. هنا قال: إذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. لا تستحي من سجود السهو، ترى بعض الناس يستحي أن يسجد السهو. الحالة الثانية أن لا يترجع عنده أحد الأمرين، لا يدري ثلاث أم أربع، ما يدري. هنا يلغي الشك ويبني على ما استيقن، يعني الأقل شك هذه ثالثة أم رابعة فليجعلها ثالثة، وهذا يسمى البناء على اليقين وهو الأقل. وهنا يسجد للسهو قبل السلام. لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. ما الفرق بين التحري والبناء على اليقين؟ التحري أن يترجى عنده أحد الأمرين، والبناء على اليقين لا يترجى عنده شيء. التحري يبني على ما ظهر له، وفي البناء على اليقين يلقي الشك كله. في التحري يسجد للسهو متى؟ بعد السلام. وفي البناء على اليقين يسجد للسهو قبل السلام. فتبين مما مضى أن سجود السهو الوارد في السنة كله بعد السلام إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا قام من التشهد الأول واعتدل، والحالة الثانية إذا شك في صلاته ولم يدري كم صلى. خلاصة هذه المسألة اضبطوها: أسباب السهو ثلاثة، حفظتها؟ زيادة ونقصان وشك. الزيادة لها حالتان: الحالة الأولى أن يزيد ركعة فما دونها، هنا يسجد للسهو بعدما يسلم. الصورة الثانية، الحالة الثانية، أن يسلم قبل تمام صلاته فيأتي ما أنقص ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذا الزيادة. أما النقص فلو حالتان، إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. ونقص الأركان له حالتان، ونقص الواجبات له حالتان. نقص الأركان إما أن يترك ركنا ثم يتذكره قبل أن يصل موضعه من الركعة التي تليه، وإما أن لا يتذكره، فإن تذكره يرجع إليه ويلغي كل ما فعل ويجد السهو بعد السلام، وإذا لم يتذكره يلغي الركعة التي نسي فيها الركن وتقوم الثانية مقامها ويجد السهو بعد السلام. وأما نقص الواجبات فإما أن ينتقل الركن الذي يليه أو لا ينتقل، فإن انتقل لا يرجع، لأن نقص الأركان إذا انتقل يرجع وجوبا، بنقص الواجبات لا يرجع ويتم صلاته ويجد السهو قبل السلام. فإذا لم يستتم يرجع وليس عليه شيء. والشك له حالتان: الحالة الأولى أن يتحرى ويبني على ما ظهر له ثم يجد السهو بعد السلام. الحالة الثانية أن لا يظهر له شيء فيلغي الشك كله ويبني على ما استيقن ويجد السهو قبل السلام. وخلاصة أقوال العلماء في موضع سجود السهو عند أبي حنيفة رحمه الله أن سجود السهو كله بعد السلام، وعند مالك رحمه الله أن سجود السهو الزيادة يسجد لها بعد السلام والنقص يسجد له قبل السلام، وعند الشافعي أن سجود السهو كله قبل السلام، وعند أحمد ما ورد فيه النص يلتزم فيه بالنص، وما لم يرد في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل السلام. وهذا ومذهب مالك يكادان يتفقان وهما أرجح المذاهب، ولكن لو سجد للسهو كله بعد السلام أو كله قبل السلام صحت صلاته بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، اضبطوها وعرفوها فإنها تهم كل مسلم، لأن بعض الأئمة يقع في خطأ ولا يعرف كيف يتصرف فيقيم الصلاة من جديد ويعيدها من جديد بالناس. هذا يقع، ترى تأتينا أسئلة فيه، يقع خطأ صلاة لا تعاد، والسهو يجبر الصلاة، إن كانت زيادة شفعها وإن كانت نقصا جبرها وإن كانت تامة رغم فيها شيء. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين.